شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. فقال بعض من عند ابن عباس: لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فقال ابن عباس: بئس ما تقولون، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده ليأكل منه، فقالت ميمونة: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط، فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم. وقالت ميمونة: لا آكل مما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله: فإذا نقر في الناقور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب كيف ترى فيه؟ قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل رمضان على جبريل، فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض، وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى إذا كان الشهر الذي هلك بعده عرض فيه عرضتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل المعنى قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال مؤمل: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا جيفته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة، فقال له بعض نسائه: اجلس، فإن القدر قد نضجت. فناولته كتفا فأكل ثم مسح يده فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عمر يعني ابن فروخ حدثنا حبيب يعني ابن الزبير عن عكرمة قال: رأيت رجلا دخل المسجد فقام فصلى، فكان إذا رفع رأسه كبر، وإذا وضع رأسه كبر، وإذا ما هو نهض من الركعتين كبر. فأنكرت ذلك، فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال: لا أم لك، أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة السلمي خراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، فأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع له، وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوه، ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوه، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال لمن كانت هذه الشاة؟ فقالوا لميمونة، قال أفلا انتفعتم بإهابها؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس قال مررت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في فضاء من الأرض، فنزلنا ودخلنا معه فما قال لنا في ذلك شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة عشاء فحجمه وأعطاه أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، قال هاشم فسأله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد مد رؤيته، قال هاشم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ورقاء قال سمعت عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال من وضع ذا؟ قال ابن عباس قال اللهم فقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا جعفر بن أبي وحشية أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام بين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاه، فقال فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟ قال نعم، فشهد أربع شهادات. قال فرجمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتي ميمونة الهلالية وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، وأن رجلا منهم وقصه بعيره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال فقال رجل يا رسول الله إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم فتجرب. قال فمن أعدى الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل. قال فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس؟ فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند قال حدثني فلان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت ولم أنحر. قال لا حرج فانحر. وجاءه آخر فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال فرمي ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار بعدما زالت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا قال فدعا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته وتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتقذر فلو كنا حراما ما أكلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثني سكين بن عبد العزيز قال حدثني أبي قال سمعت ابن عباس قال كان فلان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا قال وجعل الفتى يلاحظ إليهن قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنها لا تحل لي ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاه فتهدده النبي صلى الله عليه وسلم قال أتهددني أما والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا فأنزل الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. قال ابن عباس والذي نفسي بيده لو دعا ناديه لأخذته الزبانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ورفعه قال ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن عطاء ابن أبي رباح قال إنه سمع ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وحمد الله ثلاثا، وسبح الله ثلاثا، وهلل الله واحدة، ثم استلقى عليه فضحك، ثم أقبل علي، فقال ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت، إلا أقبل الله تبارك وتعالى، فضحك إليه كما ضحكت إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب قال سئل الزهري هل في الجمعة غسل واجب؟ فقال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وقال طاووس قلت لابن عباس، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده هذا الحديث. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما أعاد وضوءا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا يا هؤلاء، قال فقال ابن عباس بل أقوم معكم، قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف، وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله، قال فاستشرف لها من استشرف، قال أين علي؟ قالوا هو في الرحى يطحن، قال وما كان أحدكم ليطحن؟ قال فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال: وقال لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي معه جالس، فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. قال: فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعلي نائم. قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله. قال: فقال: يا نبي الله. قال: فقال له علي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله، وهو يتطور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نراميه فلا يتضور وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك. قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك. قال: فقال له علي: أخرج معك. قال: فقال له نبي الله: لا. فبكى علي. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال: وقال له رسول الله: أنت ولي في كل مؤمن بعدي. قال: وسد أبواب المسجد غير باب علي. قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه، ليس له طريق غيره. قال: وقال من كنت مولاه، فإن مولاه علي. قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟ قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال: إذا لي فلا أضرب عنقه. قال: أو كنت فاعلا؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قال ابن بكر: الخواتيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال شهدت النبي صلى يوم العيد ثم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وقال تصدقن فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء ثم أمر بلالا فجمعه في ثوب حتى أمضاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مرة عن ابن عباس فقلت لمعمر لم يكن يجاوز به طاووسا فقال بلى هو عن ابن عباس قال ثم سمعه يذكره بعد ولا يذكر ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل نجد من قرن وهو لهن ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان بيته من دون الميقات فإنه يهل من بيته حتى يأتي على أهل مكة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي قد أحرمت من يلملم حين جئت من عند عبد الرزاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم يده ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال له خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فجعل يثني عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى قال أية آية؟ قلت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل والأسود قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا كاهنة فقالوا لها أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام، فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم، فجروا ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم شبها به، فمكثوا بعد ذلك 20 سنة أو قريبا من 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن خثيم وأبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا خر عن بعيره وهو محرم فوقصه أو أقصعه شك أيوب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإن الله يبعثه يوم القيامة محرما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال معمر وأخبرني عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا خر عن بعير ناد وهو محرم فوقص وقصا، ثم ذكر مثل حديث أيوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمره بقضائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة وكان أجره مدا ونصفا، فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مد، قال ابن عباس وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن المنذر بن النعمان الأفطس قال سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، قال لي معمر اذهب فاسأله عن هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة قال ابن بكر أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عليها، قال ابن بكر المخراف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال في الفجر في اليوم الثاني لا أدري أي شيء قال وقال في العشاء صلى بي حين ذهب ثلث الليل الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثني إبراهيم بن عمر الصنعاني أخبرني وهب بن مانوس العدني قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس غير هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام عن محمد عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب عن مولى بني نوفل يعني أبا الحسن قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته بطلقتين ثم عتقا أيتزوجها؟ قال نعم. قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قال أبي قيل لمعمر يا أبا عروة من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة معه 10,000 من المسلمين وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد أفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كان ابن عباس يحدث أن أبا بكر الصديق دخل المسجد وعمر يحدث الناس فمضى حتى أتى البيت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة فكشف عن وجهه برد حبرة كان مسجا به فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه يقبله ثم قال والله لا يجمع الله عليه موتتين لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع أبا هريرة يقول دخل أبو بكر الصديق المسجد وعمر يكلم الناس فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوب عن عكرمة قال لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما أمر أن يسكت فيه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان ربك نسيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا ما اقتسما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل في البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل من جمع بليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره نبيذ البسر وحده وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس عن المزاء فأكره أن يكون البسر وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال عفان بألف لام ميم تنزيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا بكير بن أبي السميط قال قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فقالت عائشة بأبي فمن كان له فرط؟ فقال ومن كان له فرط يا موفقه. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى قال حدث أبو سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يزيد بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن فروخ حدثني حبيب يعني ابن الزبير عن عكرمة قال رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا خفض، فأنكرت ذلك فذكرته لابن عباس فقال لا أم لك، تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد قال أبي حدثناه عفان حدثنا ابن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة هنيئا لك يا ابن مضعون بالجنة، قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة غضب فقال لها ما يدريك، فوالله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي، قال عفان ولا به، قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك لعثمان وكان من خيارهم، حتى ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، قال وبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكون من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول كنت غلاما أسعى مع الغلمان فالتفت فإذا أنا بنبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا، فقلت ما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا إلي، قال فسعيت حتى أختبئ وراء باب دار، قال فلم أشعر حتى تناولني فأخذني بقفايا فحطأني حطأة، فقال اذهب فادع لي معاوية، قال وكان كاتبه، فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات وأبو عبد الرحمن عن داود قال حدثنا إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فطر ركعتين بغير أذان، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أخذ بيد بلال فانطلق إلى النساء فخطبهن، ثم أمر بلالا بعدما قفى من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن أن يتصدقن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته. قالت وكانت حبلى، فقال والله ما قربتها منذ عفرنا. قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين. قال وكان زوجها حمش الساقين والذراعين أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء. قال فولدت غلاما أسود أجلى جعدا عبل الذراعين. قال فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟ قال لا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه سريج حدثنا ابن أبي الزناد فذكر معناه وقال فيه عبل الذراعين خدل الساقين، وقال الهاشمي خدل، وقال بعد الإبار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح حدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. قال وفي حديثي على ابن حكيم بنى بها بماء يقال له سرف، فلما قضى نسكه أعرس بها بذلك الماء.